عمل مشاركون في المؤتمر التعاسي لاتحاد كيميسون الاشتراكي للشباب بزيارة قاعة العلوم والتكنولوجيا. كما شاهدوا الفيلم الروائي الجديد قصة منزلنا في دار تيانغمون للسينما وغيرها في مدينة بيونغيانغ.